الإسلام الإسلامي لكن يشتمل على شرح الدين كله الإسلام الإسلامي من رجاء الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في الإسلام الإسلام لإيمان لإحسان الإسلام والإيمان والإحسان كلمة مختصر في الشيانة منوها منوها الإسلام والإيمان فيش شكا الإيمان ومنوين الإيمان نقوم بإتخاب أهل سنة الجماعة منوين الإيمان كذلك في الجنة إيمانة لمن الله تبارك وتعالى يعني أركان الإسلام أركان الإيمان الستة يجوز الإيمان المدرسي الإيمان بالله لمن الله تبارك وتعالى يعني ذلك المستجر وملائكة لتجربة كيلوزة أجل الملائكة المستجر نجد أنك الأنزام الليس أكيد ميلوزة تنسيك لا من يجتمع كيلوزة من الليس وتقضى بزيرة المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة المسلمين في الملائكة المقربين الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل عبد العلو هيئة التدريس للجامعة الإسلامية إذا بتدريس الملائكة كتاب مرجم في تنزيل عن الجودة في الملائكة فكرة هذا الزاد هنا برمين لماذا حجر الإسلام الإنسان في سنوات الاقتصار كل جملة الجنة الإسلام وأمين قوت الملائكة لكن بغار مجيب لأنه خلقه من الله من النور من هذا الفرق على نور لما لا بغاء فيه كالجنين كل أمار الملائكة هذا للرسل لكيما وديده أمام تواقف التنكين ذلك الملائكة هذا أمار جنين الأخمار ونبيش ويجيب أمار لفتك الملأ الأعلى ولو ريكو بس لنوز ودين وفتك مواقف الهدى السفرة الكرام وانديش كذلك هاتوا الأشباك ملائك أمام فزيارة وارد وشهود اليمامة ويسا هذا النتاجة لكن يجيب نتاجة رزاوي يوكلون بالأمثار أما زي المسائل أما يكريش فعلينه في تنزيله لما نمزيله الكريم لكن ملائك أمام زيارة أو كزيارة زيارة ومن يتريش تتعرض زلاجة ملك الموت نبي شلاشة لكن الانتراطين عندما يريد أن يتريش كواجين الكوليزية سرطان السور كواجين القيامة لا وقم لا يتوين من السياحون عندما يتزيار وعندما يتسمية الحمليان بسم الله من ذلك الحمليان سجعين لذكر الله وأنا أتبع الله تبارك وتعالى لرجل غفاية قسم القرآن وما كنت مش سنة عليك هذا والعبورية فتح مسكيك مثل الجميع الزخير هذا ما تجد المتفسر كذلك يجب القرآن الكتب القرآن بتاعه كتب المنزلة من الله كما في التوراة والإنجيل والزبور مع القرآن ومنهم الكتاب في الله تبارك وتعالى هذا الدرمشة والجوات ذلك كهيزة أمبابة لخنوات وامين كل جملة لكم الكتاب المسرمشة لكم يجيل من الله أما فتسطيل يدينه بمثيلة جمسي مهمة في السيوار بالسماء هذه الكتاب وسبان بهذه الكتاب من الإنجيز والكومة والليش إن ذلك فتسطيل إلا قرآن قرآن الله تبارك وتعالى من حفاظ لم يكون يوم الليش أفضل نفاس كيف وأمين القرآن يوتر جملة وتفصيلة إلا تفضل تطور في ذلك الأمر هذا من أمين الله تبارك وتعالى كذلك أمين الكلمة الرسل كواتاب الكلمة 20 مثال في سهودة سهودة المتاجة مثل الموضع الجسع كما ينزل في الفشل 20 مثال لأنبياء الله ومن ذلك منابين عندما يصير رسل يصير رسل يعني منابين ومتاجة لما الخضر ومن ذلك مثل خلاف بين عن العلم وما الخضر النبي أو لا كذلك كان الإيمان بالرسل على إيمان الرسل كان على الإيمان باليوم الآخر ومن رسل ومن رسل فأتابع هذا انه يريد ان يسكي يميشه من القيامه يسكي القيامه فالله تبارك وتعالى في القيامه من يسكي من الميت كانوا يتواكب وزيتوان يسكي يمال ليوم التغابن سكي يتقل فنجان عمل او رسول يمال زارك في وعاوة يجب يسكي يمال ذلك السبيل يسكي يمال عين شك ان الياك يتوت وتقساني عاقب وكل قريب بس كبار بأسرين بس كبار بيميدة ثم وقفلان وقمان فلان وقفلان يوا لكن سبري وكل قريب وطلوت وتهدريش في القيامة أقول أن فلان يزال ما عليك لي سكون أقول أن بيت أقول أن كميدة تعرفه أن يتبع تدنيان أتكون الأمان ونفسية السبري وطلوت تدور وطلوت تسأل أن يجمع الأولين والآخرين أتوقف سنة مبارد مع وميش فما بابه قوانده كبيسة اللي يكبه كتك عربيه يبطاقه إلي وميشه كتك يزالين وميشه كبيسة تكويب وتوازين وتوازين وانا وانا مواه لكن كتكا شهدت في القيامة لعلى فرقينه وميش في فريق في الجنة وفريق في السعير وتتبعونه كنا كل كنا في كل كنا كل في هنجية مطولة نواتا مطولة تكون يوم يتليك واتا مطولة أما الغتن بي الله تبارك وتعالى كيف يتجاوز عواتنا لما جيني أتجاوز عواتنا لما جيني وليمضون كفور كما لو فعليه كما كفار اليوم يقول الإسلام فتشكاوى الإسلام كنا عصاة وعصاة الموحدين أمدونا في المماثل وتشكاوى التوحيد يمكن أصدع لنا الله كنا مثل شلما كفير وإلا موت من لما كفير وعدة للكافرين موت من لما كفير وموت من لما كفير لكن هذا كيف يفعليش لما كفير من ذاك وكتبتك نفاق يا الله تبارك وتعالى وهو يترمي التموت وقدري عمل ذات أسلو إسلام أما مكفار وتكاهم منين سيري أكتوك أكون أكتوك ما هم بخارجين منها وهو أكون من أكتوك أستمتعو نوافق الجنة بس من خلود بلا موت إن كان منين هم بلا موت فتكون تمتع قد كنين ذاك يا الله تبارك وتعالى لا يمسهم فيها نصب حاولت تتسبيه وقلنا قيوة ولا أقول لهم كذيبيزة كدولة ولهم كميوزي هذا اسكرا لهم فيها ولا تأثير أقول لهم لا أقول لكم ديانا فبك جنة لك سئلة سلامة سلامة أما هذا بنيان سبحان ملياقنا وفزاق مسيح كجون جميل فقير أقول لكم ذيكا إراها تميلين ولا أقول موت ولا أقول أتوكا ولا أقول يعني يوضيهود ولا يوضيهود أقول سيدنا وصلي الله تبارك وتعالى في القرآن ما هذا لي الذين تجلى يمكن صلى الله عليه وسلم تنبيه ألا من الذين جواك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي قلب بشر أو قلبي على قلب بشر أسأل يمكن صلى الله عليه وسلم قال الله من الذين تميزك في كوي ما مؤمن ما تحد ولا تقول أزامة قد يتزامة لكن إذا يكون فتن الليل عبث وإذا يكون ولا أذن يستمع ولا تسكيها إذا يتسكيها من ذلك كسيما توسيس لكن أقول أنه يجب أن يزيخير في يقولي انتقى أنت حقا يميه وقام بأنه ها كل بيكويت كيف تبقى إلى أين السيفن كيف تبقى إلى كموة وإلى أين السيفن مثل زرغين يقول لك إذن فتامي أبيض ولا أيضا لو تبقى إلى فكرة أنت وما أسمين من الناس وكما أخطيت يطريف أو تساوك السرية أو كارثة نور ويطاق كده بيرسوع كجورة تتكيرا تزوري حكينا وفعله كتفيت يعني مدينة كي لأن كان بنا مكينة صلى الله عليه وسلم أتكا حديثي سكنين كان أخطيات لكن سهم مولا كتبنا لموضع صوتي في الجنة الآن سهم ليكن يقيمه كتبت الجنة بخير من الدنيا وما فيها يدور فيك بنيانا في زمن الياك ثمان ياك يزيد في مثلان يصاب ابن زواج يعرف ياك يتفوت يعني ياقوتة البلداء مع المسك الأحمر ودون ذا مسك لياقوت يتصمر ذكي ويزيد وضفوك كنا نادي أنبار أو كنا أنهار من عسل مصفى حسن الله تبارك وتعالى مفكار سورة محمد آمين يا الله وبل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أما ذلك من كمثال الله تبارك وتعالى السماء الإنسان وجنة أنهار لبن عن عسل مثل جليل وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن غير لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين تشبه أنهار من عسل مصفى مثل مني. ثم الله تبارك وتعالى يصال وصيف وأنبار من العالمين المتقون نظام هو قد كيفيته هنا أنهار من ماء غير آسن هنا ما زي بيته يمين ما زي أنه يتعينون في الزين هم بقول عرف فريق في ديانا توفي أو عرف فريق في مدارة أو لماذا أستاذ مسائق ومثل من يقول فذلك هو أنهار من لبن لم يتغير طعم لم يكن ما يزيه أمان لبنات هي بديلية ثم يسمى يزيه هاي تجاري شيء أو بديلية يتمثين لك حقيقة يميك عسل من لبن بيضاء فذلك هو أنهار من خمر لذة في الشاربين وأنهار من خمر لذة وهي لذة مين لذة للشاربين وكسر يقول هذا اسم حام لذة للشاربين لميت يا خمر لذة قوم يقول ما لذة كل الاثنين سيت لكم به لا يغيط لكم ولا هو لي الشيء حتى ينزيكم به أو ممكن لذة النار ما أمامك وكيني غشا هذا طويل بهوني نارك ربك منين يزوزي أجيلين لا يصدعون فيها ولا ينزحون حاضرون إذا كيف شكت مساجدكم به لذة إلى لذة كواليات وأنهار من عسل مصفى نميت يا عسل من صفيش وبش أزوان عسل من يميك وانت يميك وانا هو عسل انت تجران بس عسل من يتبعوكم مصفى أنا سيد الميزة في الجنين أو قوما لمزيه مزيه يوم بحشتزه لكن الله تبارك وتعالى أتتشبيه تشمسين وزمتهين تجري من تحتها الأنهار كيف لازم في ثلاثينيات ميت أنت ديت هيد ويوم تصور ليش أزيه أنت وماك وعندك لمت وعساني وانا عندك لمت وفومي يزيد لما ثلاثينيات وقال يعطي هيدك بتصور يكون بيتقوال من ذنجرياتي شزيه لما أنت ونمانبا لكن جي نبيوكو نهيزي نهيز شازو عيد لما هو ذكر كما نجرى لأياد مبين دي نهيز لكن أيضا بأن يجوى حالي هو تزيطوا عمين بسان القرآن المسلمة لأن يريد الأمين لكن أكون على يوزة تصور حالي السليم كنت أمين يوم الآخر وأمين السكيو يميشو اليوم يوم يوم تتكالى السكيو يميشو كميزان وحسابي صراط من جميعهم لكن يوجد يعني زي ما في لما لك كثيسي هتكون يبسكير يلا تسكير يسيب يقول يوتقو هو ولا سكتيك لكم الميانا لنجير وتقوى ولا فنجزان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عادي إلا المتقين ما رفيك يسكير يقيانا أرضا نسيلا يميك يميك تكون معدي يمكن أن تكون عادية نفسك الأخ الله مرسيك والمسئين بعضهم لبعض عادو بعض يعودك وليس تكون المعادو إلا المتقين اسبقوا سمين بفكيات ورفكيات وتقوقوا لمزور لكن من جميع روكي وتقطعت الأسباب زي الأسباب إذا كنا ننجمش التكفيكة نقوم بفيتها لولا أنتم لكنا مؤمنين لو كما سوريت بفيتس المؤمنين وين دم تكتبه وينجي هو لكي يترى مضامنورك جهنم لأنك لا جهنم وتكبر الرزان إبل مغتسلة بجهنم شهيق وزفير مليون كما يكون له جنوزات يوم يتمتون بكمية ولم يكن في الكون له سوف يجب كما إلا أخبرنا ونقول أخبرنا ليه كما في الكون له لكن الموجة تكون لك نزل ياكنا جيد جيد الاسم كما الموجة لما حالفاني فاستجلنا لكتكا موت من أدام يوت يجب الله مشعوبة تستطيعه كنا سهيل لهالين لكم بهين سيوم يام لكتكا موت وقعوبة سهيل لكم بهين سيوم يام kwa vile mazao vitafanya wewe kati moja ya sehemu zako na yeye ndiye anayekuja sehemu zote mbili kuni yaa billah hadha katika moto tuliye katika janna kwa kila mmoja ana mahali pake katika moto ana shari kile mahali pake sasa hii siku nyingine kingi na moto wakati kuna ya wanas ya walio amani tu anfusakum wa alikum nara kwa maana muamini kingine na sizeni nafsi za watu wengi na moto وامين هي سبيانيش وقال يوم المعاد سيكي قرقشو إذا كان كل ممكن كتكاكي يعني كل وقت يفكرين ويكون كل مرة كمارة إلا تقوى بكسير إلا تيسو قلوبك الله يجوى كتيريا لأنا بكم بيها الله سكسير إذا ما كانوا يتنين من الموديد ومن أعلام ينتو بجانا بيها إذا جميشة كتيري كمان من مكوس لكن أنا تقوى بكسير على كل مطيسي وقلوبك على كل مقيس نقول لك الله تبارك وتعالى فسلام يوم المعاد فكي مثلا تقولي كيف شكوك ويسكري يالي ليفن يوتي بسك من شيئا في رمضان هو تمزو توبة هيك بيش تبير في الله تبارك وتعالى قولي بزتوع من انه يسير من يسير صلى الله ما كان يفعل وكثير من التظاهر مرات الخرامون يسير من ينجيني على من هذا ظاهر شاهر ونفايل عشان بقى انت تقولي لي ساعه انا كنت ظاهر كنت بشد صحايا انا قال لك عشان النور ما كان عيني بقول لما التوسيليات انا من وين جينا يا فايز يعني بقى انت تقولي لي ساعه انا كنت ظاهر لما انا كنت بقى اللي حاجه يسوي لي شيء بقى حاجه شيء فيك انا انا قلت لك كم الفوائد كل انت كنت كان سماها وتبارك وتعالى نريد نقول سبب ايه فوز يوم القيامه لا تقسم بقى بعد الصراط من ميزان من جيل أمين هيك العرض عرض معناياتي بس يوم سلم المنتي سماه معه وكتكم سماء الله يكفر عنكم سيئاتك لا تستنيك للمؤمنين حتى يكون إشياء بالآخر ولو رغتم سماء الله يكفر عنكم يعني يتوفيك يا المؤمنين فسابس في قيام اليوم أصحاب الأسماء تبنى السرائر يسيط لما يصير يزد يستفشوا ليه ويش يقوك أنا فيه الله تفشوا لما يموت وما يجمع يقول يزي يقول يزي يقول يزي يعني يوزي أقوات يقول بيانا وطنا وفهم كل هذا كذلك في قيامة فشو يكتم السماء وكما من السماء الله تبارك وتعالى يكثر يلا لا يسيطيك يعني موت موت يقول هذا لسيط مالي إذا كثير جوان يبثل السيئات لحسنات كل حسنات أنا أبدليش يعني موت من الكلمة فأنت قد كان بالي أبيزاني أي بالي أسراك من عرض لقد الله تقول لي الشيء اللي يؤدي لي يطايا يوم اللي يدي بس يقول كيف يكون من تنمي من اللي يكسيح شيء اللي فنهيز اللي فنهيز اللي فنهيز اللي فنهيز اللي فنهيز اللي فنهيز اللي فنهيز لكي أنا قلت تشكيل فأنا قلت أنا قلت بك تسلل أقول بس مين اللي ما تريد أسفك جنة ورحمة زعال بس من جهة تكون لكن إذا بقول أنا عرض وما هكيك أنا بحسس رمي لها يغنية لكن الله ربنا من السماء يجينا في جنة رحمة ورحمة الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمة الله إذا قريب جيد لهم يبقى الإحسان ومثل نعيمة أما الكون قبل الصراط إن كان لدي سبيل ففي حديث ابن عائشة أن سمع من نوقش بالحساب عذب إذا كنت أنت كنت في الشيء وفتك يسمي ذاك أن لازمها تلك اليوم إذا في الواقع المقياد الكيميني الديميني هذا الشيء الذي يسمونه لم نعيه عليها تهزيليه تهزيليه وكانت تغلق الموت لكن كل واقع ما يخلق فيك تجمع من حسنة بغير حساب ولا عذاب بلا حساب ولا عذاب أمورك للجنة بما صبرتم فنعم عقب الدار من جيني تكونوا تغيري من الظلمية ناجين بالمسلمين بين المدرسين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن اليوم الآخر هذا الجزء بجنوزة يوم الليل لكن ما رأيك أنا أقول في الليل من الليل يجيري قوات السلام والسلام. طيب كذلك من الإيمان بالقدر كسمع الإيمان بالقدر قبل أن يتحنور في الحديث من نورة الفاتحية الليل والحديث يظن ليلة كثيرة إذا ظنوية مسألة يا خلق موجودة من أعلامة كثير من المات أظن الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله ينزل فيها في حديث من كتب مسألة قدر أن تؤمن بالقدر إصابة تفاجئ ثم قدر إلى الغريزات كما تجدون ثبت كما يليز مثلا صام كما قلت في أمين قدر وتكلم اليمين قوامة موجة الله أن تجدون كما كيف قبل أقوم قبل أن يوم تتوفي الله أن تجدون كما كيف في علمي أولى لخيرية حيث من أخواني الله تبارك وتعالى عن التنكبية في مكيت مرتبتان من العلم مرتبتين في المشيئة الله أتاك من مسمس هذا ما أتاك الكتاب الله تعالك أو في الكتاب يتفنى المشيئة ومن يقيم لأنكين كن عيزم المشيئة لكتاك الله متاك المهيد لا أقول إلا تكون إلا إلا وشئت فالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا ما إلا وما تشاءون إلا ما شاء الله رب العالمين أي حمد تاك إلا في الأرض إلا أن يشاء الله رب العالمين حمد تاك إلا في الأرض وشئت فالله تبارك وتعالى من عزيون يعني أقول إلا تكون إلا وشئت فالله خطولة تقول من قبول ما تشكلت إلى فتكانة إيه أي قراب أن يحكي تاكسا قراب اللي تتنجيب أجيب بابا جامل وفتكانة إيه اللي تحتك مستكي مهيبي أنا في كاوة هنا لذلك ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لأنه يجب أن يجيب الله قد أنبينا لك لو في المحفوظ وما لتكوهيبي مهيبي مهيبي لا وقت واكي لكل أجل كتاب كل كيف كما يكون كل موضة وما يكون ما عنديش معلوم الله ما عنديك تعالى فذلك لمرتبة من الخلق والإنجاز إذا فتيك أمة الله تعالى أنا ينبر نفتحنا في كل كيف توقف كل يوم هو في شأن الله كل سيكو يكون شأن من دينه يميت يحيي ويميت ويرزق أنا ويشا أنا فيشا أنا رزوق كل دخل في الله تبارك وتعالى أنا من دينه غير مجاوات منين أنا ما أريد أن أقول فيك إنها مثلاً كل رجل في دون الميادة أو كان الميادة الإسلامية أو في دون الناس أو في دون الناس فيه مقدر فإنه هو لم نتشك حتى نقول إن شاء أمريكا راتي يطلق من الميلاج وفي دون الناس وصال كان إشاء الناس مقدر طيب كذلك في هذا السعيد لجد في الإنساء إحسان عمل مرتبة أساسية إيمان أي الإسلام مرتبة ثالثة الإسلام لمرات ثلاث يسمى مرتبة أقوال لم الإسلام لديار قبوة ولم يجاوي حتى رسول الله يمكن أن يكون الإسلام في مشاهدية ولم يكن لما لكن بعد الإيمان عند تكيك الإسلام وتكويت بين المؤمنين أنا أفضل أن الإيمان الإيمان إيمان كنا فيك إيمان من دوار الإنجيل أنا أفضل دوار الإحسان هذا الناس لما أنا موجود الله طرز لي أنا مورد ونمزع عبادة أو ونفس الله قد كعبادة حسب ما الله وأنا يتكيلي جنبا هذا ما يشكيسي مشعوري وطبع وأنا مولى الله لكن وأنا يتكاد وطبع يتحاطى الله وطيان كل ما بزاولة لفلق إتقال إحسان كنزيري حديث لأن دماغة تقول لك أنا تطوتي بين الاتسيسي بين الاتسيسي كتكلمت انا عباد انا قلت لك في كل مكان تجي تسجد من غير تقول لي ثم بس كعباده ولو بس لما تقول لي مريس انا كنت مليا كنت مريس لا ولا هو شويش ولا بشويش انفانا ثم ممكن يصعب علينا لكن هو صعب المولى اللي كنا في تاني سمون اللي كنا في تاني يوي اتعوذ التسامي رباء يقول لنا ما عبيد يولا من ذاك كما مين كيولي واقع مليني كما كان عدوي يويت لكي أخباري فوا أو قليش كما تنو صلى الله عليه وسلم ثالثا وقاتي والغمدورين وقاتي أنا زال المولي أنا لالا المولي أنا سلام أنا ليندا حسنا قد يقول ليندا إن المولي أخوانا فانبا لكمية فرسي مسكاية في ثلاثة الإنجليزيات يعني إسلام على صالح وسيكو الإسلام على صالح ما راكت إسلام عبيد العبيد مولا كتتيها صهونا كان يكيش مهان عقم لما كان شاعر ملانا كان فيك مشاعر وكان يجي أسانا صار مبارا كان تشمو عقم يتبه في المولا كان يبين أقصال مشاعر عزيزي لما كان يبين أقصال مشاعر مشاعر كتير كم يجي أكل شموع أكل كفلين أكل من إفصال أكفيد وفيه أكل شموع أنا أفيد وفاته أسمى لو تمشي الصورة في الألم أسمى غبا لو تمشي كو وفيع كما يرادوه أتكون على إذا كان يجي أكاظمية أكو شمبيون الإسلام بس لم نسمى إذا بشعر وصاب يجب أن يكون الصورة أما يكون الصورة يعني كما إذا كان يمليز للصورة لكن سوينا لا شمبيه مني انا اذا كان خفيت اولي اكيد هذا شمبيه الاسلام ثم يمانا في ذلك يوقع يسوالا وقد يدوري انا ليلة عدوية يقول لكم كيف مشان يقوي وكم يجيه تكمل يوك ايه تنجوك كم تموه كم يشغل يوك يوك الجامع بلوه اذا ما يرجع مسال كلية تبوكلين وعجام كما يسوى كاوة كما تصمدين إياه كنت شموه مشاهدين أكلم بلنا سؤالة حديث هي نتابع كتك مشاهدي وقوام بها دام السند دام من أدام وتبذيك السند نبيه نتابع كما دام السند كما يسمى كما دام دام المجلس في الدليل يجينا سمى دام كبير يجينا يوقف القليل من الدم يسمى دام كبير كبير من يكون سيدان مسلوكة أو رابع فهذا ويقال أنه كيف مشاهد يقول لها أقول شموه دائما كنت يجيك أتعلم من يقصال أنا كنت يجيك أتعلم أقول شموه أنا كنت يجيك أتعلم اللي أتعلم كل من يسال عركة ركة فالسلاطة إيه كل الحمد لله لا تنابل يرخيه أنا ينزيه أسمى فتابل يتلكيه من يتتسوالة لقد قال لنا بطيئة ويقال من يسلم لي يسلم لي يقصال أنا إذا تفهم أنا في ذلك الكوابير وتنجيل لكن يسمى لا يكون بسيء هذا لكن هي كذا صلاة بصدر اللي قد أتكى صورة عمال من اللي كستان لي كافة فسوى السلام إذا كسالة ما تنمو سيئنك إنه لتمسكير فيه إنه الشيء إنك أي ذكوات الذكوة في السياسات إنك في ذلك الله تبارك وتعالى أنا شعرت ما في الدنيا لما لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا أحذبه الأمر يقول لكم كعزة في كمويات بعد رئيس الصلاة على سبيل القصار لما لم يكن رميجة من بلال أرحنا بالصلاة يا بلال تستريش الصلاة يا بلال تكون ذكر ولكن لما يصلى تكون استريح فأقول لكم من الله تبارك وتعالى يتنون الهسية ذلك بإحسان أن بعض القدسيس أزيفك بيسكسين وسانا كما ساتم أريد لجينا بشمي قد قصارا ما سمي قششك وستاني فاندو عليه لشجار يعيوك رأيك عيوك قبيسة يكون برداران بس لجينا يكون بكشو لزاون دامي بان لجينا بطلقيون زمين قد قصارا يعني قد قصارا لقد قلقيون يعني مبلغات يعني قصارا لن يسوالا واقف وسمتلي يعني يكون جمال نجاب أوبو يمكن على سبيلية الإسوالة فسمعت بها إحسان إلى كتابة مسكانة لبنى جبريوكا ونسأل الله أن يعلم من المحسنين طيب كيف يريد أعلام الأقيام في الجتالية أعلام الأقيام كيف أعلام الأقيام nataja alama ya kwanza na inaashiria kwamba watu watakisimisha kiasi na madhara antamdan ana rabbataha katika kile maelezo. Alama ya pili ndio sanaa nasema utaona watu ambao lisufat wa antara lisufat al-iraq al-ala ri'a' ash-shah utaona watu ambao kaida yao na tamaduni yao na asili zao ni kutembea bila viatu, wanatembea uchi, hawajui nguo ni nini, ya maskini fukara kabisa, wachunga mbuzi yatatawaliwa fi duniani, kazi yao wao kurefusha majumba, akipataona kwenda jumbani kabisa huko katika alama za kiyama. Swali linakuja sasa, kwani kurefusha nyumba kujenga nyumba yako ndefu labda una ghorofa zako 70, umejenga nyumba yako na ghorofa 80 au 100 au kamkaaolana wetu ghorofa ndefu jenga 28 30, kwani kufanya hivi ni dhambi? Ni jambo linakataliwa. Baadhi wanachuoni wanasema hii ni alama tu, na ukitaja alama haina maana kwamba ni kitu cha haramu, kama vile ambavyo nataja katika alama za kiyama ni kushuka Isa. Ndio sasa ujio wa Isa siku mara ni shughuli, au katika alama za kiyama ni kuleta Mtume Muhammad SAW na hii ni rahma. Lakini baadhi yao wanasema hapana, hii ni jambo ambalo ni makruhu, halipendezi watu kurefusha majengo, kwa sababu Mtume SAW anasema chakula sisi au maji yoyote inayotumika kwa kheri au kutumia katika manafasi inakuwa ni kheri, ila atakayerefusha majumba. Ni kutoa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumzia suala hilo. Kuna urefushaji wa majumba ni katika vitu ambavyo vinachukiza katika Uislamu, ila kwa kadri ya haja, ila kwa kadri ya haja. Kwa hadithi daima ni sahihi. Tayyib, Mtume SAW baada ya kuulizwa maswali haya na kujibu, jirini akaondoka. Alipoondoka baada ya siku kadhaa, inasemekana kwamba baada ya siku tatu, Mtume akauliza, mnamjua yule ni nani aliyekuja kuuliza? Na pia vilevile inawezekana si muda mrefu sana, kipindi kirefu, lakini ndani ya siku hiyo hiyo, kwamba Mtume akauliza, mnamjua yule ni nani? Wakasema Allah wa rasulu alam. Kila kuwajibu sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, hivi ni Jibril anakuja kuwafundisha hiyo dini yenu. Kwa maana kwamba haya yaliyotajwa katika hadithi hii ndiyo mambo ya sababu ya dini, ndiyo dini hii. Kama itashambuliwa kisawasawa, basi itapatikana ndani yake heri kubwa katika Uislamu, kwa sababu Uislamu wote utakuwa umeweka wazi. Pia tukataja kwamba hii ni ushahidi, huu ni ushahidi kwamba malaika wanajibadilisha kwenye maumbile mbalimbali. Jibril amekuja katika sura ya mwanadamu kama yeye alivyokuja kwa Maryam. Allah tabaraka wa taala amesema, wakul fil kitabi Maryam, mtaje katika kitabu hiki cha Qur'ani Maryam, ilimtakasa min alira makana sharqiyya, alipojitenga akajifunga kwa watu wake, akajiweka mahali kwa mashariki, akimwambia na watu wake, fatakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Asema Allah, sisi tutampelekea roho wetu, tutampelekea malaika wetu, malaika yule fatamathala laha basharan sawiya, akajimathili kwa kiyeye, akajifananiza kwa kiyeye na mwanadamu aliyekuwa sawasawa. Na hapa ni kwa Jibril. Jibril akamwambia, mimi ni mtume wa mola wako, nimetumwa mimi kwa kweli, ahadalaki ghulaman zakiya, nikupe mtoto aliyetakasika kabisa. Maryam anasema, vipi nitapata mimi mtoto wala niyemsasni basharin wala aku baghiya, vipi nitapata mtoto mimi na hali ya kuwa sijakuswa na mwanamume yoyote na mke yoyote na mimi sikuwa mzinifu? Kaambia, hivi ndivyo alivyosema mola wako. Kwa hiyo Jibril alayhi salatu wassalam akamtumizia katika Jaid kwenye misali ya kanzu yake kwenye beuni lake, Jaid ni sehemu hii, akapuliziwa hapa, akapuliziwa hapa, akashika ule uzito. Kwa hiyo wale Wakristo wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wale wanaosema ni mwana wa Jibrili, pia si kweli, lakini wanasema mwana wa Jibrili, lakini Jibrili ndiye alikuja akamtamkia amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Jibrili ni katika sura ya binadamu pale, فإذا حديثه لغوان بيوز التمام وتوليمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز كمثل من قسم العلم إذا مزاج مزيد تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء يمكن الاستفيشن اللي هي بتهيئة ينزل ميزر ينزل وينزل وقد نتحدث مع علماء ويجب تفتعل والفضلاء والملوك فساب جبريل في تمثيل صلى الله عليه وسلم أتكهان في الوتاج أن يكون هناك رفرس لا كما نقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هو قد تطير لكن تطيرون من الوطن في الحديث الكبير في وجه هذه السيرة في سورة في يمامة لك تسوي شامل أمين جهان أخصوي تسمى نبيه في يساك هذه السيرة من توسومة على كما نزواجه في السدارة في السلطة إن شاء الله لأن الحديث يفكي أصحاب الموجة في أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن إمام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجدت أبو عبد الرحمن لأن من دارية فترة كريم عبد الله بن عمر ما لكوا لك تعالى مكثرون في رواية الأثر والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي ومن كثيريش لما قلت في حديث بلتين صلى الله عليه وسلم القيوم وقال من أبو هريرة في السفينة ابن عمر أبو هريرة يليه ابن عمر وأبو هريرة على السفينة ابن عمر فسمعنا سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن سكين صلى الله عليه وسلم على سنة بني الإسلام على خلف الإسلام ومجين جو الإسلام جو يمام بمتانة كتك شرح على سنة بني الإسلام على خمس خصال أنا جبت من المشهد خصال الإسلام ومجين جو الإسلام جو يمام بمتانة تجد سنة شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكشو دليل أطمع طلمين من يتوبية حفظ في الله لطمع محمد من كل الله شهادة أطلع من شهادة الحق كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة كلمة الشهادة ينهيل في سلسة روشة كيف يجب توشة هذه كبيرة فضلت إذا أدروني لأنه لم يكن شرحياته ويأتي إلى ذلك كيف يسمى يقال السلامة باسم المشطالة هذا ما يتجهاف وشفد من الحديث جبريل وإيتاء الزكاة لفتوى ذاته وحج البيت لفتوية الكعبة وصوم رمضان كذلك كبابي رواية المفتوية وصوم رمضان وحج البيت أقول أنه باسم ابن عمر كما يجي الشيخ عندي وحج البيت وصوم رمضان فتجي الكعبة لفتوية رمضان في إذن من الجفان فتجي الإسلام فإن شاء الله هذه فيه تنجي شريشة فتقدر سعكيشة هذه فيه نفذي أبنى سيد قادم لذلك سيسلم المتفق عليه الله تعالى أعلم كل مصاب يا السلام عليكم كنا Kita tinggal kerja. Wasaiki hawa ni mtoni na hawa ni kitoni. Moto umeandaliwa na kufunua na kufaa. Moto umeandaliwa maalum kwa ajili ya khafika. Na kadhalika pepo umeandaliwa maalum kwa ajili ya waumini. Al-mu'minun. Umeandaliwa pepo takul. Na wako katika Uislamu, ambao ni Uislamu, wanakubali washuhudia la ilaha illa Allah, washuhudia kama falamuna min fadli sahabi istighfar Allah. الشهادة شهادة يطيب لو نسلمش صالح لو نفوض أنا توازاك ونفوض أنا نحج لكن إذا ما جلت تنهيك هاي فذلك أنا في المعصية أنا في المعصية كما في سنجينيا في موانجو وزيني ويبا لمن جنوزة كما ذنبي أما mtu akikopa hili anaweza kuingia katika hili. Mtu anaweza akakopa asizini, asiwe tembo, asiwe nguruwe, lakini asikope uongo au akajizuia na uongo, lakini usingeni asijizuie nao. Kwa watu kama hawa ambao wamekufa bila ya tauba, yaani mtu akifanya madhambi hayo sasa yakawa hakutubia, ikawa yuko naye siku ya Kiyama, Allah atamweka katika sehemu moja ya mashia, atakuwa tahta almashia, yuko chini ya utashi wake vile anavyotaka yeye, inshaa adhaba wa inshaa ghafara lahu. Akitaka atamwadhibu, fa in adhabahu fa biadlihi, lakini wadhibu ni kwa sababu ya uadilifu wake, kwa kuwa atamlipa kile alichokifanya. Wa in ghafara lahu fa bifadlihi, lakini samehe basi kwa sababu ya fadhila zake. Wallahu dhul fadli al-azim. Bimaana akasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi kushirikisha na yeye chochote. Mtu akishirikisha kumshirikisha Allah hata samehewa, hiyo ni motoni milele, hakuna namna nyingine ya kusamehewa. Wa yaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe chini ya hapo, yaani chini ya shirki, dhambi ambayo haijafikia kiwango cha ushirikina kwenye dhambi katika kufuru, ana anaweza kumsamehe. Yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa, kwa yule alimtaka. Waman yushrik billahi faqad dhalla tamaman baida, na yule ambaye atamshirikisha Allah tabaraka wa taala atakuwa amepotea upotevu wa mbali. Kwa hiyo kuna watu ambao wamefanya madhambi, wamefanya madhambi kayalka atan yaklidu fihi lukhala. Allah tabaraka wa ta'ala asema na yule mwenye kuyafanya hayo yametajwa kwenyuma, kuua, kuzini, watu hao watapata madhambi na wataingia katika madhambi yao, katika mauti yake, ni katika adhabu yake, watakaa humo kwa muda mrefu. Asema yaklid kama fihi luhana, hali ya kweli mwenye kubadilishwa, na neno khuludi katika lugha ya Kiarabu kusema khalidina utamilele, azada milele, lakini maana zake tofauti. Kusema khalidin haina maana kwamba umilele usiku na mwisho, lakini kiweka abada kashujuza bali milele ambayo haina ukomo. Kwa hiyo wapo katika Uislamu ambao wataingia katika mauti kwa sababu ya madhambi yao, lakini Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa hadithi zilizotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni mutawatir, watasema katika mauti. Maana kama wanaita usafi muwahidin, wako tukukaa miaka mingi na visima sila ahqaba, wanakaa muda mrefu, na kuna ambao watakaa kwa muda fulani ambao Allah atawatoa yenye anajua. Hiyo hizo katika fadhili za Allah. Kwa hiyo wako katika waumini utakuingia katika moto, yaani katika Uislamu utakuingia motoni kwa sababu ya nafsi, kwa sababu ya nafsi. Naam. Watu wote wataingia peponi kwa shafaa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kuna shafaa zimesema miongoni mwa shafaa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza shafaatu li ahli al-mawqif, uombezi wangu kwa watu watakaohudhuria siku ya Kiyama, kwa watu wahukumiwe kisimamo kitakuwa kirefu na wao watahitajia wahukumiwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataomba hili na hiyo itakubaliwa kwake yeye. Kadhalika hakuna atakayeingia peponi isipokuwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuweza kufanya hivi, katika hivi ndio atafunguliwa mlango. Hakuna atakayeingia haraka haraka atakayempita Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye mtu wa kwanza kuingia peponi na ataomba watu peponi waingie peponi. Lakini wako watu ambao wataingia bila hisabu, hisabu kitu mbali na shafaa na kitu mbali. Kwa hivyo watu wataingia bila hisabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni kina nani hao, akasema alladhina la yastarqun, alladhina la yastarqun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun, ni wale ambao hawaombi kufanywa rukya. La yastarqun, hawafanyi matabala, hawaombi kufanywa mazinguo. Simanelewa katika baadhi ya riwaya katika sehemu hizi kuna anasema alladhina la yarkuna, wale ambao hawafanyi mazinguo, hawafanyi zinguo. Lakini zinguo ni mithibiti, yani kwa Qur'ani na Sunna katika hadithi, kwa maana kwamba mtu akiwa amepata na maumivu mahali, kama ni maumivu ya kichwa au ya tumbo, anaweza kujisomea kama ni muawidhatain mathalan, kuna udhabi salaf wa udhabi nas hina taruqya, zinguo na Qur'an, hili ni jaiz. Mtu anaweza kujisomea mwenyewe sasa kitu hiki jambo hili linaruhusiwa au mtu akamsomea mtu mwingine kama ni mtoto mdogo au ni mtu mzima lakini akasomea kwa familia yake ni bila lakini mtu kuomba bwana naomba unisomee sio haram sio haram lakini inapunguza tawakkul kwa sababu ya kupunguza tawakkul mtu wa sampuli hii hata ingia katika grupu la watu wale wataingia peteni bila hisabu kwa kadhalika wale ambao hawakurufiki kwamba hii miksi naona mwanamke labda akapika bili yake ya miksi siwapo likuwa zamani wafanya kwenye masusu ya samaki ingetafunga biashara yake ya samaki hawezi kwanza mpaka atafunga kwa kiume shikaile akanunua samaki pale samaki yake yeye mwenyewe ampaona mtoto akanunua kwa maana kwamba yeye ndiye wa kwanza kununua au mwanamme ndio hata yeye mwanamke basi biashara itakuwa hicho kwenda vizuri. Kwa hiyo vile vile kuna watu wengine wakisafiri akiona kitu labda kama kamaona mpaka au kamaona mbwa anashangaa safari leo hamna tuvunje safari leo kesho. Kwa nini miksi? Kuna watu wengine wanasafiri baadhi ya siku kama leo Jumatano leo ni siku ya mulahsin leo ni siku ya miksi leo kuja safiri safari safari kwa kanisa. Kwa hiyo sampuli hii vile vile wamekosa tawakkul. Hawataingia katika grupu la watu watakaoingia peponi bila hisabu. Watu watakaoingia peponi bila hisabu ni wale ambao la yastarikun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ukasha bin Husain ibn Husain ibn Husain naam Imran ibn Husain na Ukasha bin Husain akasema Ukasha يا رسول الله ادعوا الله لي ان يجعلني منهم نوبه الله مجعلني مني في كما انتم صلى الله عليه وسلم وانت منكم ما وين كتك ها نجينا قال يا رسول الله مني اسمع سبق سبيها الكاشة الكاشة كشبك الدنيا تسكين كل واقع واقع ما تقول لك في جنة بلي أساس إلي جنة من الحديث ما علم الشك الأنياك ما واقع تكون سبيها ما نقول لك تقول لك عزيبي وفاني ingine Allah tawasamea tingi ya kifoni kwa rahma yaki Allah ta'ala a'la subhanaka Allahumma bihamdik wa shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.